السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. أما بعد إخواني وأحبابي في الله، بعد الفجر كده بقى الوقت الجميل ده كده في أول اليوم، عافية اليوم، بركة اليوم، ناخد آية عجيبة ربنا ختم بها سورة الإسراء. العلماء سموها آية العزة، وقول الحمد لله، وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. آية العزة سماها العلماء آية العزة. على فكرة في رواية في مسند الإمام أحمد إن النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي سماها آية العزة، ولكن لم تثبت هذه الأحاديث. يعني في روايات أصلا جبارة في هذه الآية ولكن كلها مش ثابتة. رواية إن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعلمها السيدة فاطمة، رواية إن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعلمها الأصحاب المديونين والفقراء والمكروبين عشان يقضى الديون وتفرج الكروبات، رواية إن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعلمها لبعض أصحابه يقول لهم لو نمتم في مكان كله شياطين وكله هوام وقرأتم هذه الآية لا تضركم، لا يضركم شيء. روايات على إنها ربنا بيحفظ بسببها، أو حتى بعض العلماء قال إنها سمت آية العزة لأن ربنا بيعز اللي بيقراه كتير وبيرفع اللي بيقراه كتير، فمن العزة اللي بتيجي في حياته يعني سميت آية العزة. وفي روايات ان النبي عصام كان بيعلمها غلمان بني هاشم، وروايات ان النبي عصام كان بيعلمها آل البيت الصغير والكبير ولكن يعني كل هذه الآيات البعض الحديث البعض قال ان يقوي بعضها بعضا، والبعض قال لا ان هي كلها لا تثبت، وان كان ذكرها كبار المفسرين زي ابن كثير وكثير من المفسرين يا اخواني في الله الجلالين. ولكن يعني نبدأ بقى من هذه الآية العجيبة اللي ربنا ختم بها سورة الإسراء، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. جميل قوي ان احنا بعد الفجر كده نتكلم عن الله ونبدأ يومنا بالكلام عن مالك الملك ذي الجلال والإكرام رب المشارق والمغارب سبحانه وتعالى. نسأل الله في صبيحة هذا اليوم ان يصلي على الحبيب محمد صلاة يرضى بها عنا ويشرح بها صدورنا وييسر بها امورنا ويفرج بها كرباتنا ويزكي بها نفوسنا ويفرج بها الهم والغم عنا، انه ولي ذلك والقادر عليه. طيب ليه تسمت آية العزة يا جماعة؟ أول حاجة لأن الآية دي هي سر العزة أصلا. الآية دي بتعرفك وبتعرفك إن ربنا مش محتاج تلات حاجات، مش محتاج ولد ومش محتاج شريك ومش محتاج ولي. التلات حاجات دول مفيش ملك من ملوك الدنيا أصلا يقدر يستغنى عنهم، ولا حد في الدنيا. الكل محتاج ولد، عشان كل ملوك الدنيا محتاجين ولد عشان يكمل المسيرة وراه ومحتاج وعشان يسنده في كبره، وكل ملوك الدنيا محتاجين شريك لأن هو مفيش حد يقدر يملك كل حاجة يعني. فتلاقوا حلف الناتو وتلاقوا مش عارف ايه وتلاقوا كله يعني ايه، وان كان دي تدخل في الولاية اكتر. الكل محتاج شريك، انا عايز اشتري ارض 100 فدان معيش فلوسها، طب انا واحد غني ندخل ونشتري مثلا. والكل محتاج ولي. يعني ايه ولي؟ ولي يعني نصير، ولي يعني وزير، ولي يعني حد يشيل عني حتة مش قادر اشيل كل حاجة لوحدي، ولي يعني مساعد، ولي يعني حد يشاورني ويسندني وشاوره ويساعدني، ولي يعني حد يتولاني وينصرني ويتعاون معاه عشان ما تزلش عشان ما تهزمش عشان ما تكسرش عشان ما يعني. فربنا قال انا مش محتاج التلاتة دول، انا لا محتاج الولد ولا محتاج الشريك ولا محتاج الولي. مفيش ملك من ملوك الدنيا ما محتاج التلاتة دول، مش محتاج حد تحته اللي هو الولد وحد جنبه اللي هو الشريك وحد فوق اللي هو الولي. ولي ولم يكن له ولي من الذل. يعني ايه ولي من الذل؟ اي ولي خوفا من الذل، هو اي تعاون اي حد بيتقول اي حد ليه، لانه لوحده مش هيقدر. انا لوحدي ما اقدرش انصر الدعوه فلازم اتعاون مع الدعاة. مفيش رئيس جمهوريه يقدر لوحده ينصر بلده فبيتعاون مع الدول التانية وبيعملوا الاحلاف وبيعملوا، حدش يقدر. مفيش رئيس شركه عشان ينتشر ويغزو السوق العالمي يقدر لوحده فبيعملوا تحالفات تجاريه ما بين المالتي ناشونال جروبز، حدش يقدر لوحده. فربنا بيقول انا اقدر لوحدي، انا اقدر لوحدي اعمل كل حاجة، انا اقدر لوحدي اخلص كل حاجة، انا لا محتاج حد تحتي ولا جنبي ولا فوقي ولله المثل الاعلى. انا مش محتاج، انا لا محتاج ولد ولا محتاج شريك ولا محتاج ولي. ولم يكن له ولي من الذل. ربنا سبحانه وتعالى ايه هو الذل يا اخوانا؟ الذل هو ان لوحدي ما اقدرش. الذل ان انا لوحدي هتهزم، لوحدي هتكسر، لوحدي هضعف، لوحدي مش هقدر. دايما بنقول عندنا في الدروس ومن شعاراتنا في دعوتنا لوحدك مش هتقدر، ده انا البشر، انما ربنا لوحده يقدر. عشان كده دي تسمت آية العزة، ليه آية العزة؟ لأن اللي يعرف إن ربنا لوحده يقدر يرزقه، ربنا لوحده يقدر يرفعه، البشر محتاجين ولي وولد وشريك، ربنا لا يحتاج. ساعتها كبره تكبيرة، تقول الله أكبر من قلبك، ربنا أكبر من الملوك، ربنا أكبر من البشر، ربنا أكبر من الأغنياء، لأن كل دول محتاجين، ربنا لوحده يقدر. هي دي العزة. هو ايه العزة؟ العزة ان انا ما عدتش مزنوق لحد في حاجة. العزة ان انا ما الواحد يبدأ بقى ايه يتذلل اللي قدامه، ويبدأ بقى يسايس، ويبدأ بقى يكسر، ويبدأ يجر ناعم، محتاجه ما اقدرش استغنى عنه. انما انا مش محتاج حد. ليه؟ لان ربنا هو اللي سبحان الحمد لله الذي الحمد لله يا رب ان انت ما حوجتنيش لحد غيرك. وليه الحمد لله في اول ايه؟ الحمد لله يا رب ان انت خليتني مش محتاج حد، ما زلتنيش لحد، ما زلتنيش الا ليك انت بس سبحانك وتعاليت. عشان كده الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك ولم يكن له ولي. الحمد لله ان مفيش حد هيذلني. الحمد لله ان انا مش محتاج حد غير ربنا. الحمد لله ان انا اي حاجة محتاجها ربنا يقدر يخلصها لي. الآية اللي قبلها، ايما تدعو فله الاسماء الحسنى، ايما اطلب اللي انت عايز تطلبه ربنا يقدر، اطلب اللي انت نفسك فيه ربنا يقدر، ايا ما تدعو. هنقف معاها ان شاء الله في حكاية ايه دي الوحيدة، دي قصة جبارة الوحيدة. ايا ما تدعو فله الاسماء الحسنى، ايا ما تدعو، ايا ما كان طلبك، ايا ما كان رجاءك، ايا ما كان حاجتك، ايا ما كان طموحك، ايا ما كان مشكلتك، ايا ما كان ابتلاءك، ايا ما كان مرضك، ايا ما كان ازمتك، ايا ما كان فقرك، ايا ما كان الخطر الداهم اللي هجم عليك، ايا ما كان رغبتك، ايا ما كان لهفتك، ايا ما كان مشكلتك، فله الاسماء الحسنى. ادخل علي من باب الاسماء الحسنى وانا اعمل لك اي حاجة. ادخل على الله من ابواب ايا ما تدعو فله الاسماء الحسنى، عشان بعد كده وقل الحمد لله. الحمد لله يا رب ان انت خلصت لي كل حاجة من عندك، قطش محتاج حد غيرك. عشان كده آية العزة، آية العزة. وانا اتذل لحد ليه؟ وانا اتحوج لحد ليه؟ وانا تلاقي بعض الناس كده يفسر تفسير بعض افعال الدعاء، مثلا يلاقي الداعيه مثلا ايه عايز يمشي، عايز يروح، عايز، قال لا يا عم اقعد. هو مش حاسس انه محتاج البشر في حاجه، هو بيتعامل مع البشر عشان يديهم، هو مش عايز ياخد من حد حاجه، لانه عارف ان ركعتين بين ايدين ربنا ارفع ايده عيط له خلصت. الواحد يرفع ايده يقول يا رب، الله يا اخواني يحس ان قلبه هيرقص بالفرحه، يحس ان هو هيخرج من الصلاه من الفرحه. لا خلاص يا عم قضيت، يا عم ملأت يدي من خير الله، ملأت يدي من فضل الله ومن خزائن الله، ما عدتش محتاج حد في حاجه، ما عدتش مزنوق لحد في حاجه، اتزنق لحد ليه؟ ربنا يعزنا بيه، ربنا يعزنا بالذل بين ايديه، ربنا يعزنا بالانكسار بين ايديه. عشان كده اسمها ايه العزه، لان اللي قبلها ايه الذله. اللي قبلها ايه؟ الايتين اللي ختم بهم سورة الاسراء، قل ادعوا الله، ادعوا الله، او ادعوا الرحمن، يا الله يا رحمن، ايا ما تدعو فله الاسماء الحسنى، يا كريم يا حميد يا مجيد، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. البعض قال الصلاة هنا الدعاء، عشان الاية كلها تبقى اية الذلة، اية الذلة، يا رب يا رب يا رب. فجي بعدها اية العزة، على قد ما هتتذلله على قد ما هيعزك. عشان كده بعض العلماء قال اسمها آية العزة. ليه؟ لان هي سبب العزة وسبب الرفع، واللي بيكررها كتير ويقراها كتير وتستقر في قلبه الله يعزه ويرفعه. في مسند الامام احمد الرواية الضعيفة اللي انا قلت لكم عليها، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تعز يقول الحمد لله، يعني طلب العزة، يعني عايز يتعزز ويتنصر ويقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، ويقول هي آية العزة عليه الصلاة والسلام. فدي عشان كده ليه سموها آية العزة؟ لان دي سبب العزة، انك تعرفي انك مش محتاجة حد غير ربنا. ناصية زوجك بايده، ما من دبة الا هو اخذ بناصيتها. بدل ما تتذلل جوزك تذلل ربنا، تذلل جوزك عشان ربنا قالك تذلل جوزك، ان وربنا قال كل الطرفين في ينكسروا البعض واعرض عن بعض، سامح مراتك وعدي وكسر الجوزك ولو امرته، ولكن اعرفي ان جوزك قلبه بيضرب ربنا. اطلبي قلبه من ربنا، اطلب ناصية مراتك من ربنا، اطلب قلوب الناس من ربنا، اطلبي رزقك من ربنا، اطلب تفريج كربك من ربنا. تزلش لحد الا من باب الاخذ بالاسباب وانت قلبك متعلق بالله سبحانه وتعالى. عشان كده اتسمت آية العزة. طيب يعني معنى الآية ايه؟ قبل ما نقول بقى حتة جميلة او في ترابط الآية، معنى الآية ايه؟ بقول قل دايما دايما، قول الآية دي عايزة تتكرر كتير لحد ما ترسخ في القلب والناس تتعلمها، حد ما الناس تتعلم العزة دي من سبل العودة للعزة، عودة عزة الأمة. مع سورة الإسراء دي سورة الاستبدال، اليهود خلاص اتزلهم واترمهم، ما عدتوش انتوا الخلفاء في الأرض، ولا عاد لكم حق في فلسطين، ولا عاد لكم حق في حاجة، انتوا خلاص انتوا يعني طب ومين الامه الجديده؟ النبي عليه السلام لما صلى بالانبياء في الاسراء، ما سوره الاسراء يا جماعه نازله في عام الحزن. طب النبي عليه الصلاه والسلام يبقى احنا بقينا الائمه الجدد، سوره الاسراء سوره الاستبدال، بقينا احنا الائمه الجدد. الائمه الجدد عايزين تعزوا في الارض، عايزين تعيشوا اعزاء، اتذلوا لربنا وعزوا على الناس بمعرفه ربنا سبحانه وتعالى. فايه تتناسب مع موضوع الصوره. وكل الحمد لله، فرحان يا رب، فرحان اني مش محتاج حد غيرك، وفرحان بكرمك، وفرحان بحاجة تانية هنقولها الوقت في الترابط. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. قلنا كل ملوك الارض محتاجين ولد، حد تحته، شريك، حد جنبه زيه، ولي، حد فوقه يتولى، ينصره، يساعده، يعينه، يتعاون معاه، يديله فكرة مش واخد باله منها، ينور له حتة كده مش فاهم يحلها ازاي، يشيل عنه حتة مش قادر يشيلها. فربنا مش محتاج التلاتة، ربنا سبحانه وتعالى لا محتاج ولي ولا يذل. خدوا بالكم الحاجات الجميلة في الآية، ان ربنا نفع عن نفسه الذل. ممكن واحد يستغرب يقول نفي الصفات السلبية عن الله لا يثبت الكمال. لا، مش في دايما، ما تقعدش تقول بقى ربنا لا يذل وربنا لا يخاف وربنا لا لا لا لا, لا. ما في ناس لا، ربنا قال ولا يخاف عقباها. ربنا نفع عن نفسه الخوف ونفع عن نفسه الذل. ليه؟ لان ده بيدل على معاني كمال احيانا. ولا يخاف عقباها، لما واحد بي بي بي بيكره راجل اعمال مش قادر يعمل له حاجه، حواليه حراسه، هروح انتقم من ابنه، هقتل ابنه. فربنا ولا يخاف، مش لا يخاف على نفسه، ومين اللي يقدر يؤذي ربنا سبحانه وتعالى؟ انما لا يخاف عليكم انتم، كانه بيقول للمؤمنين اشتغلوا في الدعوه ما تخافوش، ما تخافوش، لكم اللي بيحميكم، لكم الظهر اللي بيسندكم. فاللي هيجي ينتقم من دين ربنا مش قادر ينتقم منكم، انا حاميكم وحافظكم. من ايات حفظ الله لاهل الدعوه وحفظ الله للعاملين لدين الله سبحانه وتعالى. زي قول الله له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه، طول ما انت شغال في الدعوة ربنا يحفظك. زي قول الله إلا من طلب رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، ربنا عامل له حراسة من جميع الجهات. فربنا سبحانه وتعالى حجابا مستورة، ربنا حجبه، ربنا حميه طول ما هو شغال في الدعوة وطول ما هو محروس بالدعوة إلى الله. والله يعصمك من الناس طول ما انت شغال في الدعوة إلى الله. ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قول الله اكبر، انت اكبر يا رب من كل ملك، انت اكبر من كل واحد احتاج ولد، انت اكبر من كل واحد احتاج شريك، انت اكبر من كل واحد احتاج ولي. الله اكبر تقولك، عشان كده بنقول على طول في الصلاه الله اكبر، عشان كل ما الدنيا تخطف قلبك تاني الله اكبر، تفتكر ان ربنا اكبر من اي دنيا شغلت قلبك جوه الصلاه، تقوم راجع تاني ما تفكريش غير في ربنا وفي جلال ربنا سبحانه وتعالى. معاني جليلة. طب ترابط الآية بقى مع ترابط الآية مع اللي بعدها، اللي بعدها سورة الكهف، أول سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. يبقى سورة الإسراء ختمت بالحمد وبدأت سورة الكهف بالحمد، تناسق السورتين، إعجاز بقى إعجاز الترابط الموضعي في الصور. طيب علاقة الآية باللي قبلها أصلا، اللي قبلها قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، ودي وقل الحمد لله. يبقى لما هتدعي الدعم هتتنزل فهتحمد ربنا، كأنها بشرى. يبقى بعد ما دعيت ربنا ودعيت الرحمن وتوسلت بالاسماء الحسنى الخير نازل، فبعد ما الخير ينزل قول الحمد لله، فبشرى ان الدعاء هيستجاب، هيستجاب. يا رب استجب لنا، يا رب استجب لنا، يا رب فرج كربنا، يا رب وسع ارزاقنا على طاعتك وابتغاء مرضاتك، يا رب فقهنا في القرآن والسنة، يا رب استعملنا في الدعوة اليك كل يوم وكل ساعة وكل لحظة في اعمارنا لاخر لحظة في اعمارنا، يا رب يا رب اهدينا وسددنا يا رب. يبقى ايه؟ يبقى الحمد لله، لان النعمة تتنزل. وبرضو الآية اللي قبلها قل ادعوا الله ودعوا الرحمن، ايه الذلة، اتذل ربنا، اتكسر واطلب منه وتوسل اليه بالاسماء الحسنى. بعدها ايه العزة، هيرفعك وهيعزك. واللي قبلها ايه الذلة، ذلة المخلوق لله. بعدها ايه العزة، عزة الله. ما ايه العزة، العزة لله والعزة للمؤمن بالله. فبعدها ايه عزة، افتكر كده وانت مذلول، عزة من تتذلل اليه وتتوسل اليه سبحانه وتعالى. طب علاقة الايه بالصورة بقى، سورة الاسراء، سورة الاسراء يا جماعة سورة ذل اليهود. سورة الاسراء هي اولها ايه؟ ثناء على محمد وموسى، لان سيدنا موسى بيسلم لسيدنا محمد، فربنا بيثني على الاثنين وبيجبر خاطر موسى يعني معنى جبار. وبعد كده قصة استبدال اليهود وليه اليهود استبدلوا. فسورة الاسراء هي سورة استبدال ائمة بائمة، كان اليهود هم الائمة اللي مسؤولين عن نشر الهداية الحقيقيه في الارض، استبدلوا خلاص، عملوا فيتال ميستيكس واخطاء وتجاوزوا الخطوط الحمراء، خلاص استبدلوا. جه الائمه الجدد والنبي تسلم الامامه من جميع الانبياء في المسجد الاقصى في ليله الاسراء، خلاص. وبعد كده كل الصوره بتكلم الائمه الجدد وبتبني شخصيه الائمه الجدد، مين هم الائمه الجدد، وبدات بقى بالزهد في الدنيا. الائمه الجدد لازم يبقوا زاهدين في الدنيا. بعد كده الوصايا العشر اللي ربنا اداها لليهود في التوراه اداها لنا في سوره الاسراء، خلاص انتوا اللي هتستلموا بقى كل حاجه. وبعد كده والائمه الجدد المفروض عبادتهم ايه، والائمه الجدد شغلهم في الدعوه ايه، والائمه الجدد بقى كلهم والائمه الجدد انكسارهم لله ايه. فالصوره بدات باسباب استبدال اليهود. اليهود كان متقالهم ان هم ما لهمش بديل، كان متقالهم ان هم اولياء لله من الذل والعياذ بالله، ان ربنا محتاج لهم، ان ربنا ما مش لاقي غيرهم في الارض يشيل دينه ويشيل رسالته. ما دي بقى ولم يكن ولي له ولي من الذل. البعض عشان كده بعض المفسرين قال كده ان الولي من الذل هنا هم اليهود، كانوا معتقدين ان ربنا متوليهم لان ما فيش غيرهم وما ما لهمش بديل. فربنا قال لهم في الصورة انا اشيلكم في اي لحظه واجيب غيركم. لم يكن وانتوا يا امه محمد هتستبدلوا لو عملتوا اللي عملوا اليهود. خدوا بالكم، لم يكن له ولي من الذل. ربنا مش محتاج حد، ربنا مش محتاج حد، ربنا لوحده يقدر يعمل كل حاجه، وربنا ما فيش حد ملوش بديل. ربنا سبحانه وتعالى الوحيد اللي ملوش بديل في الكون هو ربنا سبحانه وتعالى. اي مخلوق له بديل، جوزك له بديل لو زلك واهانك وما صلاش وساب الدين وعدى ربنا وفجر في الارض، جوزك براتك لها بديل، ابنك له بديل، صاحبك له بديل، انتيمك له بديل، شغلك له بديل، فلوسك لها بديل، كل حاجه في الحياه لها بديل الا الله، ملوش بديل. فاليهود لما استعزوا على الله ربنا استبدلهم، لم يكن له ولي من الذل. فعلاقتها بالصوره ان افهمهم ان ربنا مش محتاج حد، وان اوعى تظن ان انتم مالكوش بديل، ويعني ربنا يستبدل امي يستبدل امه محمد، ربنا يقدر. استقيموا ونفذوا واستقيموا على مراد الله سبحانه وتعالى. ايه جميله قوي قوي قوي قوي الآية العظيمة الجبارة دي بقى، التشكيل الأخير إيه؟ عايزين نقراها كتير. العلماء كلامهم كله بيدور حوالين إن الآية دي تتقرا عند موقفين، كل خلاصة كلام العلماء تتقرا عند النعمة وتتقرا عند المشكلة والكرب، يعني لما النعمة تيجي أو لما النعمة تروح. تتقرا عند النعمة عشان تفكر نفسك إن محدش جابها غيرك يا رب، محدش يا رب غيرك عمل لي الخير اللي انا فيه، انا صنعتك انت. يقولك مش عارف فلان ده صناعة امريكية، انا صنعتك انت يا رب، حدش له فضل عليا في اللي انا فيه غيرك. عند كل نعمة تفتكرها، والحاجة التانية عند كل مشكلة تفتكرها عشان ما تتزلش، المشاكل ما تزلكش لحد، عشان تتزل لربنا بس، فربنا يفرج الكرب من عنده. قولها كتير كتير كتير. نختم كده واحنا بنسمع الآية الجميلة دي. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله والله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.